إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شرعنا أيها الأحبة في كتاب النكاح من كتاب أخصر المختصرات، وهو كما قلنا النكاح يتلو عادة كتاب المعاملات عند الفقهاء، وإن كان عند الحنفية أحيانا يقدمون النكاح على المعاملات، لكن السائد والمشهور عند الفقهاء أن النكاح يذكر بعد المعاملات. عرفنا النكاح في الدرس الماضي وبينا أحكامه، وقلنا متى يكون النكاح واجب يا شيخ أيمن؟ متى يكون النكاح واجب؟ إذا خشي على نفسه من الوقوع في الزنا. متى يكون سنة؟ وكان إيش؟ وكان في شهوة، يعني كان عنده شهوة. طيب متى يكون مباح؟ لمن لا شهوة له. متى يكون حرام؟ في دار الحرب، إلا لضرورة، إلا لضرورة. طيب ثم أيوة حبيبنا، أساء قضايا أخرى استثنائية، يعني إذا كان عنده هو لا هو بحد ذاته ممكن واحد يتزوج امرأة تقول أنا خلاص ما أريد الوط، تسقط الوط، فقضايا استثنائية يعني صعبة، هيك فتوى عامة يعني، عرفت؟ لأنه هي في النهاية يمكن تسقط الوط فقط بدها تتزوج، هي نفسها إيش عندها مرض، هل نقول له حرام عقد النكاح؟ فالنكاح يعني كونه في عقد نكاح لا يستلزم ذلك وجود الوط، يعني باختصار لا يستلزم وجود الوط. فلو قد يكون امرأة عندها مثلا عندها مرض لا تستطيع، والرجل عنده مرض، نقول مثلا لا يجوز لهما أن ينكحا؟ لا، لهما أن ينكحا ما في مشكلة، قد لأنه لما أنت لا تحتاج فقط المرأة في الحقيقة للناحية الجسدية، تحتاج حين للخدمة، وهي تحتاج مثلا من يعطف عليها ومن تشرم بالسكينة والرحمة، فمقاصد النكاح أعم من قضية فقط الاستمتاع. طيب قلنا ما هي شروط النظر للمرأة، يعني متى يجوز للرجل أن ينظر للمرأة عند النكاح؟ طبعا هي أحكام كثيرة، لكن الكلام في النكاح ما ذكره ابن بلبان، ما هي الشروط؟ متى يجوز للرجل أن ينظر للمرأة إذا أراد زواجها؟ إيش هي؟ أن يكون مريدا للنكاح. أيوة، والغالب على ظنه الإجابة. إيش هو المعظم من الغالب يا شيخ جابر؟ الوجه، العنق، اليد، الكفين إلى والقدمان، مش الساق، القدم. إذا كانت ذوات محارم نزيد على هذه الساق والشعر، نزيد على هذه الساق والشعر. طيب طيب نشرع في درس اليوم بإذن الله. قال رحمه الله تعالى فصلا أركانه. الآن أيها الأحبة في هذا الفصل سيذكر أركان عقد النكاح وشروط عقد النكاح، وهذه سنة متبعة في كل الأبواب. مثلا البيوع، لما بدأنا في كتاب البيوع قلنا ما أركان البيع؟ المعقود عليه وإيش؟ والعاقدان والصيغة، هذه أركان البيع، معقود عليه والعاقدان والصيغة. ثم بعد ذلك ذكرنا الشروط السبعة، كذلك هذه السنة سنتبعها هنا، ما هي أركان عقد النكاح وما هي شروطه. فبدأ في الأركان فقال أركانه، سيذكر أيها الأحبة ثلاثة أركان لعقد النكاح، ويمكن أن تجعلها في ركنين، يعني مسألة تعود إلى فقط طريق الترتيب. قال أركانه أولا الزوجان الخاليان عن الموانع، كأنك قلت إيش؟ عاقدان كيف البيوع، صحيح؟ لكن هنا ما قالش عاقدان، إيش قال؟ زوجان، لأنه هذا عقد زواج مش عقد بيع، لذلك قال إيش؟ زوجان، لكن قال الزوجان الخاليان من الموانع. إيش يعني الزوجان خاليان من الموانع؟ يعني زوج يستطيع أن ينكح هذه المرأة، فإذا كان مثلا كافر ومسلمة هل هناك مانع؟ نعم هناك مانع، اختلاف الدين، صحيح؟ مثلا رجل وامرأة معتدة في عدة الوفاة، ألا في مانع؟ اللي هي المرأة المعتدة لا يجوز أن تعقد، صحيح؟ إذا لابد تكون المرأة والرجل خالي من الموانع، إذا كان خاليان من الموانع التي تمنع عقد النكاح يكون هذا الركن الأول وجد. إذا كان في كلا الزوجين أو في أحدهما ما يمنع عقد النكاح نقول إذا الركن الأول لم يوجد. مثال إيش الموانع؟ كما قلنا أن يكون مثلا الزوج كافر والمرأة مسلمة، الزوج فيما يمنع، أن تكون المرأة معتدة في عدة الوفاء، المرأة فيها ما يمنع. وعلى ذلك كذلك مثلا يكون بينهما علاقة رضاع، أخته من الرضاع، خلص ما يجوز له أن ينكحها، هناك مانع. إذا لابد أن يكون الزوجان خاليان من الموانع، هذا خالي وهذه خالية من الموانع التي تمنع الارتباط. ثانيا قال وإيجاب، وإيجاب، لكن لاحظوا الحنابل الآن يحددون ألفاظ معينة للإيجاب، يحددون ألفاظ معينة للإيجاب، فيقول وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، إيجاب بلفظ إيش؟ أنكحت أو زوجت، لابد من هذين اللفظين، لا يغني عنهما غيرهما، لا يغني. لو قلت وهبتك، طبعا الإيجاب يصدر ممن؟ من ولي المرأة، الإيجاب يصدر من ولي المرأة، يقول للزوج الذي يريد أن يخطب أو يتزوج يقول زوجتك أو أنكحتك، فقط عندنا هذان اللفظان. إذا قال مثلا ملكتك لا يصح، وهبتك ابنتي لا يصح، لابد من أنكحت أو زوجت، لأنه قالوا هذه الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة في عقد النكاح فلا يتعدى فيها إلى غيرها. هذه طريقة الحنابلة، وإن كان ابن تيمية يرى أن كل لفظ يؤدي إلى المقصود يقبل في هذا، لكن هذا المذهب عندنا أنه لابد من التزام هذين اللفظين في الإيجاب، أنكحتك أو زوجتك فقط. طيب هذا الإيجاب. الركن الثالث القبول، هذا هو الركن الثالث، الركن الثالث القبول. وإذا أردت أن تجعل الإيجاب والقبول ركنا واحدا ما في مشكلة، قضية اصطلاحية. قال وقبول بلفظ ماذا؟ انظروا الألفاظ التي ذكرها للقبول، ذكر ثلاثة فعليا، يمكن أنك تجعلها أكثر لكن خلاصتها ثلاثة. تقول وقبول بلفظ قبلت، فيقول الزوج قبلت، الولي قال أنكحتك، إيش يقول الزوج؟ قبلت، ويسكت. أو رضيت، يعني يقول أنكحتك، يقول رضيت فقط، لاحظ إيش قال بعديها، فقط، يعني تقول قبلت فقط أو تقول رضيت فقط، ويمكن أن تقول تزيد أو مع هذا النكاح. إيش أنا أو مع هذا النكاح؟ أي تقول قبلت هذا النكاح، يعني تزيد لفظة هذا النكاح، رضيت هذا النكاح. لاحظ الألفاظ عندهم دقيقة، ما في عندهم مجال للتلاعب. إما أن تقول قبلت وتسكت، تقول رضيت وتسكت، تقول قبلت هذا النكاح، رضيت هذا النكاح. إذن ممكن نستخلص من هذه أربعة ألفاظ، ويمكن تقول أن اللفظان الثانيان يتفرعان عن اللفظين الأولين. المهم هو يقصد إذن قبلت أو رضيت أو قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، واللفظة الأخيرة إيش قال؟ تقول أو تزوجتها فقط. هو يقول لك أنكحتك ابنتي، فإيش تقول أنت؟ تزوجتها. إذن هذه الألفاظ إذا نستطيع أن نفصلها إلى خمسة ألفاظ. القبول كم لفظ يا شيخ حسين؟ خمسة. رضيت، قبلت، رضيت هذا النكاح، قبلت هذا النكاح، تزوجتها. أما الإيجاب فقط عندنا لفظان، أنكحتك أو زوجتك. إذن هذه هي الأركان. لكن الآن سيتكلم، يقول ومن جهلهما، يعني إنسان أيها الأحباب لا يتكلم باللغة العربية ما يستطيع أن يلفظ أنكحت أو زوجت، إنسان أوروبي، إنسان من قارات أخرى لا يحسن اللغة العربية، هل نجبره أو هل يلزمه، نقول هل يلزمه أن يتعلم هذه الألفاظ؟ الآن مثلا فاتحة الكتاب، تذكر في كتاب الصلاة قلنا فاتحة الكتاب من لم يستطع قراءتها نلزمه أن يتعلم، من لم يستطع قراءتها بالعربية نقول خلاص اقرأ بأي لغة أخرى، لا نلزمه أن يتعلم، إن لم يستطع أن يتعلم نعم له طريقة. لا هنا الأمر أخف، لأنه هذا ليس قرآنا، هذه ألفاظ. فهنا قالوا إذا كان الإنسان يجهل العربية فلا يحسن التلفظ بهذه الألفاظ، أنكحت، زوجت، رضيت أو قبلت وما شابه ذلك من الألفاظ، هنا لا نلزمه أن يتعلم، لا نلزمه أن يتعلم، ويكفيه أن يتكلم أو أن يعبر عن هذه الألفاظ بلغته، يكفيه أن يعبر عنها بلغته. لذلك قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، ما يلزم أن يتعلم اللغة العربية في هذه الألفاظ، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. خلاص يذهب، إيش لغتك أنت؟ إيش لسانك؟ لسان أعجمي، لسان أفريقي، لسان آسيوي، لسان تتكلم بما يؤدي معنى أنكحت أو زوجت في لغتك. فهذا معنى قوله ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. طيب الآن ننتقل إلى الشروط، انهينا من الأركان ننتقل إلى الشروط. قال وشروطه أربعة، النكاح له كم شرط؟ أربعة شروط. الشرط الأول قال تعيين الزوجين، أن يعين الزوجين. كيف تعيين الزوجين؟ يقول إن كانت الزوجة حاضرة في مجلس العقد يقول الولي وليها أنكحتك هذه، خلاص أشار إليها، هذه طريقة التعيين، كانت حاضرة. هل يلزم يقول أنكحتك مثلا سناء إذا كانت سناء حاضرة؟ لا، يكفي الإشارة. قالوا إن كانت حاضرة إما أن يسميها باسمها وتكفي الإشارة. إن كانت غائبة عن المجلس، وهذا هو المشهور عندنا في لا تكون المرأة حاضرة أثناء العقد، هنا لا، هنا ما في إشارة، لمن تشير؟ لا يوجد إشارة، هنا تسميها باسمها الذي تتميز به، فتقول أنكحتك سناء، أنكحتك ليلى، أنكحتك ساجد، المهم تتلفظ باسم الفتاة التي تم عليها العقد. وإن كان مثلا هناك له أكثر من فتاة مثلا، هل يصح أن نقول أنكحتك ابنتي ويسكت مثلا؟ يقولون إذا كان له ابنة واحدة يصلح. إذا كانت أيها الأحبة لفظة أنكحتك ابنتي، هل يصلح هذا؟ إذا كان له ابنة واحدة ما في مشكلة، إذا كان عنده أكثر من بنت لا في مشكلة. إذن باختصار الضابط أن يحصل التعيين، الضابط أن يحصل التعيين بحيث لا يكون هناك إلباس. يعني ما في عندنا طريق شرعي معين الشريعة قالت تفعل كذا أو تفعل كذا، لا يوجد عندنا، يقول لك لابد أن تعينها بحيث يزول الإلباس، بحيث الذي جاء يتزوج يعرف من أخذ، يعرف من أخذ. أما تقول ابنتي ولك أربع بنات تعطي ابنها وليس الذي اختارها، لا يصلح. فلا بد إذن من التعيين بحيث يزول الإلباس. إذن تعيين الزوجين، وكذلك الزوج، يعني إذا كان الزوج مثلا موكل رجل فيقول قبلت عن فلان فلاني، يعني مثلا الولي قال أنكحتك ابنتي، الزوج غير حاضر لكن هناك وكيله، وكيله حاضر، فالوكيل يقول قبلت عن فلان الفلاني، يعين، مش يعين اسم شخص آخر، قبلت عن عيسى والعريس موسى، لا يقول قبلت عن موسى. فلا بد إذن من التعيين في الزوجين. إذن هذا هو الشرط الأول، واضح ما يحتاج إلى كثرة كلام. الشرط الثاني قال ورضاهما، لا بد من رضا الرجل والمرأة، لابد من رضا الرجل والمرأة في النكاح. هذا مثل البيع، أليس أول شروط البيع مش التراضي؟ كذلك النكاح عقد، لابد فيه من تراضي الأطراف وهما الزوج والزوجة، لكن هناك استثناء. التراضي ليس على إطلاقه في الحقيقة، له استثناءات كثيرة في النكاح. قال لكن، لاحظوا أن الاستثناء حتى تنتبهوا عليه، لكن لأب ووصيه في نكاح، أخذنا قبل باب العتق باب الموصى إليه، وقلنا الرجل يوصي لرجل في تصريف أمواله أو في إنكاح بناته أو ما شابه ذلك عند الموت، مش قلنا الباب الموصى إليه ويجب أن يكون مسلما عدلا إلى آخر الشروط التي ذكرناها. فما هذا معنى ووصيه في نكاح؟ يعني الرجل قبل أن يموت كتب وصيي في نكاح بناتي بعد أن أموت فلان الفلاني، هذا اسم الوصي، ممتاز، هذا اسمه الوصي، وهذا هو المقدم بعد وفاة الأب، قبل الجد والأبناء والأعمام والإخوان، دائما هو المقدم، إذا كان هناك وصي هو المقدم كما سيأتي معنا. فيقول الأب ووصيه في النكاح، يعني من وصاه في إنكاح بناته بعد وفاته، هذان الشخصان إيش قال؟ قال لهما تزويج من؟ عد، صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة. بكر مطلقة، مطلقا يعني لها دون تسع ولا فوق التسع بغض النظر. إذن لاحظوا الأب ووصيه في النكاح يستطيع أن يزوج إجبارا، هذا الذي يريد أن يقوله، من دون الرضا، من دون الرضا له أن يزوج إجبارا. من يا شيخ؟ له أن يزوج إجبارا ابنه الصغير، واحد عنده ابن صغير، الابن الصغير هو العريس الآن، صحيح؟ الابن له أن يجبر، إذا رأى أن هذا الابن يحتاج إلى زوجة تصلح له حاله، ممكن يكون ابن عمره 10 سنوات وما شابه ذلك، والوصي غير متفرغ عنده أشغال، فقرر هذا الوصي أن هذا الابن 10 سنوات عاد ما هو ضايله كثير حتى يبلغ، من زوج امرأة هذه المرأة تدبر له شؤونه وتصلح له، له ذلك إجبارا. حتى الصغير قال لا أريد، له أن يجبره. إذن لكن لأبن ووصيه في النكاح تزويجه الصغير. قال والبالغ المعتوه، البالغ المعتوه الذي فيه ضعف في العقل وليس مجنونا، لكن أظن عته واضح عندكم، إنسان عنده نوع طيش وتصرفات واضح أنها لا تسير على السلامة كثيرا، فهذا نوع عته فيه، هذا يجبر لأنه هذا لا يدري مصالحه، فلأبيه ولوصي أبيه أن يجبره على النكاح، خلاص يقوم بالعقد حتى لو هو غير راضي لأنه أدرى بشؤونه ومصالحه. إذن الصغير، البالغ المعتوه، المجنونة. قالوا المجنونة أيها الأحبة له أن يجبرها والدها أو وصيه على النكاح، خاصة قالوا إذا رأى منها رغبة في الرجال وتتبع لهم، وهذا يظهر من أحوالها، فله أن يجبرها على النكاح، يعني يعقد لها حتى ولو كانت جنونا يقول متقطعا. طيب، وقالوا حتى عفوا ولو كانت بلا شهوة، يعني حتى لو كانت المجنون لا شهوة لها، حتى ولو كانت بلا شهوة، له أن يزوجها من رجل يمكن يعني يجد رجلا محسنا يهتم بشؤونها وينتبه عليها وعلى تصرفاتها. إذن المهم المذهب يصح إجبار المجنونة. الحالة الرابعة الثيب التي لها دون تسع. الثيب أيها الأحبة هي كل من وطئت في قبلها ولو بزنا، هذه الثيب، كل امرأة وطئت في قبلها ولو بزنا، يعني حتى لو كان وطئا حرام خلاص أصبح الثيب، حين حتى فتاة ما تزوجت وطئت بزنا في قبلها أصبح الثيب في حكم الشريعة. فالثيب، وعرفنا الآن تعريف الثيب، كل من وطئت في قبلها ولو بزنا. هذه يقولون إذا كان عمرها دون التسع سنوات لها أن يجبرها أبوها أو وصيه على النكاح إجبارا. الحالة الخامسة والأخيرة البكر. البكر بغض النظر كانت دون التسع قلنا أو فوق التسع، هذه لأبيها أو وصيه أن يجبرها على النكاح. إذن هذه الصور الخمس في إجبار الأب ووصيه في النكاح لهؤلاء الأطراف. كذلك من له الإجبار قال كسيد مع إمائه وعبده الصغير. هذا في مسائل الرقيق، السيد له أن يزوج أمته إجبارا، له أن يزوج الإماء التي يملكها إجبارا، وكذلك له أن يزوج عبده الصغير غير المكلف إجبارا، فهذه أيضا نضيفها إلى مسائل الإجبار. طيب إيش قال بعد ذلك؟ طب إذا كان الولي أيها الأحبة ليس الأب ولا الوصي، مثلا الأب توفاه الله ولم يوصي إلى شخص، الآن سنعرف في الولي اللي هو الشرط الثالث، سنعرف كيف تنتقل الولاية إلى الأب إذا كان الأب غير موجود، والوصي إلى الجد، ثم إذا فقد الجد إلى الأبناء، ثم بعد ذلك إلى الإخوة، ثم إلى الأعمام، على الترتيب الذي سيأتي معنا. فإذا كان ولي المرأة، إذا كان ولي المرأة ليس الأب ولا الوصي، واحد من الأولياء الذين سنذكرهم بعد قليل، طيب إيش حالهم مع هؤلاء الخمسة؟ لاحظوا لأنه وحدد الأب ووصيه له أن يجبر الخمسة. طب باقي الأولياء إيش قال؟ قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. لاحظوا إيش قال؟ إذن باقي الأولياء أيها الأحبة إذا كان ولي المرأة شقيقها أو ابنها أو جدها أو عمها أو ابن عمها، المهم ليس الأب ولا الوصي، هؤلاء باقي الأولياء ليس لهم أن يزوجوا صغيرة بحال، ممنوع أن يزوجوا الصغيرة أصلا، ممنوع أن يقوموا بتزويج الصغيرة. لذلك قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، سواء كانت بكرا أو ثيبة، ليس لهم، لا يزوجوها أبدا. طيب وبنت التسع إيش قال؟ قال لا بنت تسع إلا بإذنها. أما إذا كانت بنت تسع فصاعدا، إذا كانت الفتاة بنت تسع فصاعدا يزوجها باقي الأولياء، لكن بماذا؟ بإذنها، بروح عليها يا بنت بدك تتزوجي فلان الفلاني، قالت كما سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سمات البكر إذنها والأيم تستأمر والبكر تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها البكر؟ قال أن تسكت. فالثيب كما جاء في الأحاديث الكثيرة تنطق، تقول أريد. البكر لا يشترط أن تنطق، يكفي صمتها، البكر يكفي صمتها، فهذا دليل لأن البكر من عادتها أن تستحي لأنها لم تباشر الرجال. أما الثيب هي وطئت، فهي إذا باشرت الرجال فعندها جرأة أكثر على التصريح بقضية النكاح. المهم إذا باقي الأولياء كيف حالهم؟ نقول الصغيرة لا يزوجوها بحال، لا يزوجوها بحال سواء كانت بكر أو ثيب، الصغيرة يقصدون من؟ دون التسع، ممتاز. أما بنت التسع فصاعدا إيش حكمها؟ هذه يذهب يستأذنوها، ليس لهم أن يجبروها، يذهبوا إلى استئذانها. لذلك قال ولا بنت تسع إلا بإذنها. الآن بيّن إيش كيف تكون طريقة الإذن، قال وهو صمات بكر ونطق ثيب. هذا تفسير الإذن، كيف تكون الإذن؟ إذا كانت هذه التي بنت التسع فصاعدا ثيب، كيف يكون إذنها يا شيخ؟ أن تنطق، تقول أريد. إذا كانت بكر لم توطأ أبدا في قبولها، هذه يكفي صمتها، إذا نطقت يعني جريئة زيادة، لكن يكفي منها ماذا؟ الصمت، يكفي منها الصمت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني من المسائل التي تذكر، إذا قلنا البكر لها أن يزوجها أبوها إجبارا، لكن يقولون يعني صحيح الحنابلة يجب يعني إذا الأب، يعني هذا مسألة مهمة حقها خطيرة، صحيح ولا لا؟ جاءت فتاة تستفتي تقول يا شيخ أنا والدي زوجني إجبارا، إيش رأيكم؟ إيش الفتية؟ هل له ذلك وليس له ذلك؟ نعم؟ لا أنا والدي قلت الأب. ما هي أقول لك فتاة بكر جاءت فقالت يا شيخ أنا والدي زوجني إجبارا، إيش رأي الحنابلة؟ في مشكلة عندهم؟ له أن يزوجها إجبارا. ما يقول ليس هو الأب له أن يجبرك على النكاح، لكن يقولون إن هي سمت رجلا ووالدها سمى رجلا يلزم الوالد بتسميتها هي، وصح لك أن تجبرها، لكن إن هي سمت شخصا قالت أريد عبد الله والأب قال لا زوجك خالد تتبع تسمية زوجها عبد الله، يعني الأب يجبر هنا على أن يتبع ما تريد هي. أما إذا لم تسمي هي شخصا هو قال خلاص مباشرة على خالد له أن يجبرها على الزواج من خالد، لكن إذا هي سمت شخصا والوالد سمى شخصا آخر طبعا اشترط الكفاءة كما سيأتي معنا، إذا سمت شخص غير كفء لا والدها لا يجبر، إذا رفض يرفض، لكن سمت رجلا كفءا والوالد سمى رجلا كفءا مثلا من يتبع تسمية من؟ تسميتها، حتى وإن كان الوالد له أن يجبرها لكن قالوا تتبع تسميتها. طيب عند الحنابل ليس له الولاية، أسيأتي معنا يفسخ، سيأتي معنا هذا، سيأتي معنا قضية الكفاءة ستأتي معنا. طيب الآن إذن عرفنا، إذن الشرط الأول من شروط النكاح هو تعيين الزوجين، الشرط الثاني الرضا، لكن هذا هل هو على إطلاقه؟ لا له استثناء، هناك حالات يجوز فيها الإجبار، ما هي؟ تقول الأب ووصيه في النكاح له أن يجبر خمسة، الصغير البالغ المعتوه المجنونة الثيب التي لها دون تسع والبكر مطلقا والسيد مع إمائه وعبده الصغير، باقي الأولياء ليس لهم أصلا أن يزوجوا الصغير بحال ثيب ولا بكر، من كانت دون تسع باقي الأولياء لا يزوجوها حتى بإذنها ولا بغير إذنها، لا تزوج، لا يزوجون إلا بنت التسع فصاعدا بإذنها، بنت التسع فصاعدا بإذنها. وإيش الإذن كما قلنا؟ صمات بكر وإذنه ثيب. طبعا هناك بعض المسائل، مثلا الصغير، مثلا إذا باقي الأولياء ليس هو تكلم عن الصغيرة، طب الصغير لا، الصغير يقول ليس لهم أن يزوجوه كذلك، لكن لحاكم للأمير لقاضي المنطقة إن رأى مصلحة في تزويج الصغير له أن يزوجه، لكن هذه لا أريد الاستطراد أكثر مما في الأخصر. طيب أيها ابنه ما هو يقول لك لا بنت تسع، إذا من باب أولى إذا تصعف صاعد انتهى، هو إذا ما نص على بنت التسع إذا من باب أولى اللي فوق التسع. طيب أيها ابنه طبعا في حالة عدم الوجود أو في حالة كون الأب لا يصلح أن يكون وليا، سيأتي معنا إذا كان فاسق أو اختل فيه شرط من شروط الولاية التي ستأتي الآن. طيب قال والولي وشروطه كذلك الوصي، الولي والأب والوصي لهم شروط حتى تصح ولايتهم، فليس الولي خلص هو الأب مباشرة حتى ولو اختلت فيه شروط، لابد أن تتوفر فيه شروط الولي. ما هي شروط الولي؟ الآن سينتقل إلى الكلام عن الشرط الثالث، لاحظوا إذن تعيين الزوجين رضاهما، الشرط الثالث وجود ولي. إذن الحنابلة أيها الأحبة مع جمهور أهل العلم أنه لابد من ولي للمرأة يزوجها، فلا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة نفسها، لابد من وجود ولي هو الذي يقوم، طبعا الخلاف المشهور مع الحنفية في هذه المسألة، فالولي لابد من وجوده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، ثلاث مرات تأكيد على خطورة الولي، وأحاديث كثيرة صحيح، يعني الأحاديث هو الأشياء الأشكال، الأحاديث لم تصل أو لم توجد في الصحيحين، ومتكلم في أكثرها حديث اشتراط الولي، حتى هذا الحديث حديث عائشة امرأة نكحت متكلم فيه بالإرسال، فالحديث أحاديث فيها ضعف، لكن مجموع الأحاديث أحاديث كثيرة، مجموعة تؤكد أنه لا بد من ولي، مجموع الأحاديث تصل لدرجة الصحة أنه لا بد من ولي يقوم بإجراء العقد، ولا تباشر المرأة هذا العقد بنفسها، الولي للمرأة. إذن هذا هو الشرط الثالث، ما شروطه؟ دعونا نعد أيها الأحبة إيش شروط الولي. أولا تكليف، لا بد أن يكون إيش؟ مكلف، فإذا كان صغيرا غير مكلف أو مجنونا لا يصح، فالتكليف يخرج به الصغير والمجنون، مكلف ذكرا فلا يصح أن يكون إيش؟ أنثى. طيب حرية، إذن أخرج بذلك العبد لا يصح أن يكون وليا، الرشد الرشد هنا ما ضابطه؟ إيش كان الرشد في باب الحجر؟ تذكر الرشد في باب الحجر؟ أيوة الرشد في السفه والصغير والمجنون. إيش الرشد كان؟ الرشد في المال باختصار. باختصار الرشد في المال أن يحسن التعاون بيع والشراء ولا يغبن غالبا. هنا لا، هنا الرشد قالوا في العقد، في عقد النكاح، بأن يحسن اختيار الكفؤ للمرأة، بأن يعرف مقاصد النكاح ويحسن اختيار الزوج المناسب للمرأة. فهذا هو الرشد هنا. فلا يش قد يكون سفيها في المال، لاحظ، قد يكون غير راشد في المال لكنه راشد في العقد. الناس عقولها تتفاوت، إنسان يكون شاطر في جانب غير شاطر في جانب، فقد يكون غير راشد في المال، ما يهم، المهم الرشد في ماذا؟ الرشد في عقد النكاح، بحيث يعرف مقاصد النكاح ويعرف كيف يختار الكفؤ لهذه المرأة. طيب، إذا ذكرنا التكليف، الذكور، الحرية، الرشد، هذه أربعة، خمسة. قال اتفاق الدين، اتفاق الدين، اتفاق الدين يعني إذا كان مسلما، إذا كانت الفتاة مسلمة ينبغي أن يكون وليها مسلما، وإذا كانت الفتاة ذمية وليها يكون ذميا. لذلك ما قال الإسلام، لاحظوا العبارة دقيقة، إيش قال؟ اتفاق الدين. إيش قال؟ مش ما قال الإسلام، لأنه قد يكون الفتاة في دولة إسلامية فتاة ذمية من أهل الذمة فيعطيك حكمها. إذا كان الفتاة مسلمة وليها يكون إيش؟ مسلم. فتاة ذمية يهودية وليها يكون منها يهودي. لها استثناء طبعا، يقول مثلا إذا الفتاة ذمية مثلا لم تجد ولي، حاكم المسلمين له أن يزوجها، هذا استثناء على خلاف القاعدة. ولا الأصل إن الذمية يزوجها الذمي هو وليها، والمسلمة وليها المسلم. لذلك قال اتفاق الدين. الآن هم يقولوا مثلا أم الولد، أم ولد لكافر أسلمت، رجل كافر، هذه يعني هناك بعض الاستثناءات. نحن الآن في الأخصار مرحلة أولى نتعلم أصول المسائل، هذه قضية اتفاق الدين لها بعض الاستثناءات. من استثناءات مثلا قالوا لو أن الكافر كان عنده أم ولد، كان عنده إيش؟ أم ولد. إيش أم ولد يعني؟ يعني أنجبت منه، صحيح؟ فيقولون أراد أن هذه أم الولد أسلمت، كانت مثلا كانت كافرة تحته وأصبحت أم ولد له وأسلمت. الآن هذه أم الولد لو أراد أن تتزوج أو أراد هذا السيد أن يزوجها له أن يكون وليها، مع أنه كافر وهي مسلمة، هو كافر وهي مسلمة، لكن له أن يباشر الولاية عليها. إذن هناك بعض الاستثناءات باختصار، ليس هذا موضع بسطنا، نحن نريد الآن أن نضبط أصل الباب. أصل الباب أنه لا بد من اتفاق الدين، ولا ما ذكر مسائل مستثناء قليلة ونادرة. إذن اتفاق الدين. الشرط السادس، صحيح، عدالة ولو ظاهرة، لا بد أن يكون عدلا. إذا كان غير عدل الولي ما يصلح، كان فاسق الأب، كان فاسق، مين سأل قبل شوي، إذا كان الأب فاسق لا يصلح، لابد يكون عدل في الظاهر، فلا بد إذن من العدالة أيها الأحبة. قال عدالة ولو ظاهرة، إلا في ماذا؟ قال إلا في سلطان وسيد. فإذا كان ولي أمر المسلمين فاسقا ولا يوجد ولي للمرأة، مرأة مثلا انقطعت من كل الأولياء الذين سنذكرهم، مقطوعة من شجرة كما يقولون، ما في أحد يزوجها. وهذه في الحقيقة قضية وقفت عليها قبل فترة، يعني أحد إحدى الأخوات من اللاجئات كانوا من الشام، ما ليس لها أحد، ليس لها أحد أبدا من قريب ولا من بعيد. هنا نلجأ إلى القضاء الشرعي، هو الذي يزوجها، تقدم لها الشخص. هنا القضاء الشرعي هو بمرتبة السلطان له أن يزوجها، حتى ولو كان القاضي فاسقا، حتى ولو كان القاضي فاسقا. لذلك استثنى، قال إلا في سلطان. ففي السلطان لا يشترط ماذا؟ العدالة، لا يشترط العدالة. خاصة لماذا الفقهاء يستثنون السلطان أيها الأحبة؟ كثر فيهم، يقول كثر فيهم الفسق بعد الخلفاء الراشدين، كثر فيهم الفسق والمعاصي. فلو أننا اشترطنا العدالة في السلطان فهنا لا نظن أن أحدا يتزوج إلا أن يشاء الله. إذن إلا في سلطان وسيد. سيد الأمة إذا كان فاسقا ويريد أن يزوج أمته، ليس لها حول ولا قوة هذه الأمة إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا حتى لو كان سيد الأمة فاسقا له أن يزوجها، فهذا استثناء في السلطان والسيد، حتى ولو كان فاسقا، يعني لا نشترط فيهم العدالة، السلطان والسيد، وأما باقي الأولياء تشترط فيهم العدالة. إذن هذه شروط الولي: تكليف، ذكورة، حرية، ورشد، واتفاق دين، وعدالة ولو ظاهرة. يعني في العدالة نكتفي في الظاهرة أيها الأحبة، لا نفتش عن أحواله الباطنة وإيش يفعل في البيت، لأن أموره الظاهرة والله عز وجل يتولى باطنه. إلا في سلطان وسيد. ثم قال الآن سيذكر ترتيب الولي. الآن عندنا ترتيب معين في الأولياء، من وهذا هذا الترتيب مهم، لأنه إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب النكاح باطل. يعني القضية مش أنه يا جماعة مين يزوجني، للمرأة تقول لا مش بهذه الصورة. إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب النكاح باطل، مع حضور طبعا الأقرب الذي تتوفر فيه الشروط الستة التي ذكرناها. قال ويقدم وجوبا أب، هذا رقم واحد. إذن الترتيب لمن يا شيخ؟ للأب. لا يجوز تجاوز الأب إذا وجدت فيه الشروط الست، إذا وجدت فيه الشروط الست. قال ثم وصيه فيه، أي في النكاح، هذا مرتبة اثنين، فلا يتجاوز الوصي إذا وجدت فيه الشروط الست. ثم جد لأب، جد مش لأم، جد لأب وإن على، يعني جد الأب أو يعني أبو الأب، أبو إلى آخره، وإن على إذا توفرت فيه الشروط الست. طيب ما وجدنا بعد ذلك؟ الابن. قال ثم ابن وإن نزل. الابن طبعا الابن مفروض معروف ذكر، وأصلا هي من شروط الولاية أن يكون ذكرا. فالابن وإن نزل، ابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن إلى آخره، له أن يزوج إيش؟ الأم، له أن يزوج الأم. وكما جاء في الحديث من الذي زوج أم سلمة رضي الله عنها؟ ابنها. قال قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الحديث متكلم في صحته. قال ثم ابن وإن نزل. قال وهكذا على ترتيب الميراث، وهكذا على ترتيب الميراث. إيش يعني وهكذا على ترتيب الميراث؟ يقول لك الآن أسرد لك الجميع صعب، لكن هو بشكل عام من بعد الابن؟ الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، هذا بعد الابن. يعني ما فقدت، لا ما في أصول ولا فروع، ننتقل للأخ الشقيق. ما وجدنا الأخ الشقيق الأخ لأب، ثم بعد ذلك ابن الأخ، ثم الأعمام وأبناء الأعمام على الترتيب التي يذكر في أبواب المواريث. فقدنا ترتيب المواريث بعد الانتهاء من الإخوة، ما في لها إخوة، ما فقدنا الإخوة وأبناء الإخوة، فقدنا بعد ذلك الأعمام وأبناء الأعمام. ننتقل إلى ماذا؟ خلص ما في أخوة ولا أبناء إخوة، ثم لا يوجد أعمام ولا أبناء أعمام. قالوا ننتقل إلى المولى المنعم. من المولى المنعم؟ يقصد بالمولى المنعم، يعني هذه صورة قديمة، إذا كانت هذه المرأة، إذا كانت هذه المرأة كانت أمة وأعتقت، أصبحت حرة، لأن هي حرة، فطبعا هذه هي حرة، لكن فقدت جميع الأب وما فصاعدا، فقدت جميعهم. من الذي ينكحها؟ هل نحولها للسلطان؟ قالوا لا، إن كان هناك رجل أعتقها فهذا المولى المنعم الذي أعتقها هو الذي يلي نكاحها. فالمولى المنعم هو الذي أعتق هذه المرأة إن كانت أمة في يوم من الأيام، إن لم تكن أمة خلص أو ما في مولى منعم أصلا. لكن إن كانت أمة ثم أعتقت وأصبحت حرة ولم تجد وليا من أقاربها، ننتقل إلى المولى المنعم، يعني الشخص الرجل الذي أعتقها. طيب إذن ثم المولى المنعم. طيب المولى المنعم كان ميتا، انظر ايش قال، ثم اقرب عصبته نسبة. ننظر في عصبة المولى المنعم، ننظر في عصبته، العصبة الذين هم كما قلنا يأتون في الميراث من ابيه ثم ابنه ثم اخوته الاشقاء ثم اخوته لاب ثم الاعمام الاشقاء ثم الاعمام، على الترتيب السابق هو نفسه. هؤلاء يسموا عصبة المولى المنعم. تصور لو ننتقل عصبة المولى المنعم. طيب ما وجدنا عصبة المولى، ما وجدنا له عصبة، يعني حتى المولى المنعم فقدناه ولم نجد له أقارب. قالوا إذا كان المولى المنعم هو أصلا كان في القديم عبدا وكان أعتق، نذهب إلى ولائه، نقول ولاؤه لمن؟ والله كان هذا عبد لقبيلة، لرجل من بلد آخر، نذهب لذاك الرجل الذي أعتق هذا المولى المنعم في يوم من الأيام. لذلك قال ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء. ونحن في الدرس الماضي عرفنا الولاء، الولاء أن الإنسان يعتق عبد أو أمة فتقول ولاء وهذا العبد أو هذه الأمة لهذا الرجل. فلاحظوا كيف الخطوات كيف تبتعد. إذن ثم ولاء، يعني ثم أقرب عصبته نسبا ثم أقرب، هكذا التقدير، ثم أقرب عصبته ولاء، نشوف الولاء. قال ثم السلطان، فالسلطان يأتي آخر مرتبة. الآن نحن في عصرنا الحاضر من قضية من عند المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم أقرب عصبته ولاء معدومة في الحقيقة، لا وجود لها. فننتقل بعد ترتيب الميراث إلى السلطان في هذا الواقع المعاصر. ننتقل بعد الأبناء العمومة، ننتقل إلى ماذا؟ إلى السلطان. أبناء العمومة هم آخر العصبات من الميراث، بعد أبناء العمومة فقدوا خلاص، ننتقل إلى السلطان. إذن هذا هو الترتيب، الأب ثم وصيه، بعد الأب من يا جماعة؟ بعد الأب أمين. إخوان هي هو كاتب يعني. ما شاء الله الشيخ ابنه. بعد الأب الوصي ماش بعد الوصي. الجد وإن علا هي مكتوب عندك شيخ عبد الرحمن. الجد وإن علا بعد الجد وإن علا الابن وإن نزل. بعد ذلك ترتيب الميراث الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم أبنائهم ثم بعد ذلك الأعمام وأبناء الأعمام ثم بعد ذلك ننتقل إلى المولى المنعم وأقرب ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم نختم بالسلطان. طيب مسألة قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. مسألة مهمة. الآن أنت قلت يا شيخ عندنا ترتيب معين الأب ثم الوصي على هذا الترتيب. فالأصل يقول إذا زوج الأبعد الولي الأبعد مع وجود الأقرب النكاح إيش باطل. النكاح باطل ما فيه. لابد الأقرب إذا وجد الأقرب يمكن يوكل. الأقرب يوكل شيء آخر لكن ما أما أنه يجاوز الأقرب مع وجود الشروط طبعا الست اللي فيه. يعني الأقرب وجدت فيه الشروط الست الأصل إذا تجاوزناه مع حضوره على ما سيأتي فإن النكاح باطل. فليست القضية باختيار المرأة تقول والله أنا ما أريد يزوجني أبي أريد يزوجني فلان. لا هذا ليس لك. هناك ترتيب شرعي محدد. لكن متى يجوز الانتقال إلى الأبعد؟ متى يجوز الانتقال إلى الأبعد؟ قال في ثلاث صور. قال إن عضل الأقرب يعني فتى تقدم لها رجل كف من ذوي الدين والأخلاق والأب لا يزوج. يأتي شخص الأب لا يزوج هل يجوز الأب أن يعضل في ابنته عن الزواج؟ لا يجوز العضل. العضل هو أن يمنع ابنته من الزواج أو أن يعضل طبعا هذا ابنته إذا كان الولي هو الأب. إذا كان غير الأب أن يعضل موليته عن النكاح كلفظة عامة. أن يعضل الفتاة التي هو وليها عن إيش النكاح يعني أن يمنعها من النكاح. يأتي الخطاب يخطبون يقول ما بدي أزوج يا أنت الولي الأقرب لابد تزوج. قال لا أريد أزوج. فهذا يسمى عضل امتنع من أن ينكح موليته. إن عضل الأقرب هنا ننتقل إلى الأبعد نقول انتهت صلاحيتك. انتهت صلاحيتك هنا. نحن أعطيناك الولاية ليس لك أن تمنع الفتاة من الزواج. أنت مجبر الآن على أن تقوم بتزويجها إذا جاء الكفء. فإن كان هو يعضلها عن الزواج ينتقل إلى الأبعد. هذه الصورة الأولى. قال أو لم يكن أهلا. إذا كان الأقرب ليس بأهل يعني فقد شرطا من الشروط الست ما كان مكلفا أو كان أنثى أو كان عبدا أو كان يفقد الرشد أو اختلف الدين أو فقد العدالة. فإذا الأب فقد العدالة انتهى أمره. إذا الأب فقد العدالة انتهى أمره تماما لينتقل لمن بعده. طيب الحالة الثالثة التي ينتقل فيها إلى الأبعد قال أو كان مسافرا فوق مسافة قصر. كان هناك كان هذا الولي الأقرب مسافر مسافة القصر فصاعدا أيها الأحبة فهذا أيها لا يعتبر خلص انتهى أمره لا يعتبر كأنه غير موجود وينتقل إلى الأبعد. إذا كان مسافر سفر دون مسافة القصر لا هذا لابد نأتي به حتى يقوم بعقد النكاح. أما إذا كان مسافر مسافة القصر فصاعدا انتهى أمره ننتقل إلى الولي الأبعد. كيف الحضور؟ والله هو الأصل حضور البدني لكن يعني تجتهد الآن هل يقوم السكايب ووسائل التواصل الاجتماعي مكان هذا يعني تصبح قضية نازلة تحتاج إلى نوع من الاجتهاد ولا يعني ولا إيجابيات ولا سلبيات في الحقيقة يعني لا تكاد يخذ الأمر من تدليس أو من غش أو ما شابه ذلك. فالأصل أن يتبع الشرع العام أن يكون هناك حضور. لكن هناك من علماء من يوسع ويرى أن بعض المصالح تقتضي اللجوء واستخدام وسائل التكنولوجيا وأنا لست مع عدم الاجتهاد في هذا الأمر والنظر فيه له نظر ولا اعتبار لكن الأصل هو الحضور. طيب إذن متى ينتقل إلى الأبعد؟ تقول في ثلاث أحوال إن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا مسافة قصر فصاعدا فحينئذ يزوج الحرة الأبعد والأمة الحاكم لأن الأمة وليها سيدها خلص سيدها فقد هذه إحدى هذه الأمور ننتقل إلى الحاكم. فالأمة إذن علاقتها ليست بأقاربها تلاحظين الأمة علاقتها بمن؟ سيدة ما في سيد الحاكم فعلاقتها ليست بأقاربها. انتهت الساعة الأولى خلاص نصلي ونعود أفضل. طيب نصلي ونعود إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى الشرط الرابع من شروط النكاح. الشرط الأول كان تعيين الزوجين الشرط الثاني رضا الزوجين، الشرط الثالث الولي، عرفنا شروط الولي وترتيب الولاية ومتى ينتقل إلى الأبعد. الشرط الرابع هي الشهادة، فلا بد من وجود شاهدين، صحيح؟ ما هي شروط الشاهدين؟ قال وشهادة رجلين، أولا لا بد من الرجال هنا، قال لا بد أن يكون إيش؟ رجلين. طيب وشهادة رجلين أيضا الذكورة، لاحظ مكلفين فأخراج الصغر والجنون، عدلين ولو ظاهرة. الشرط الثالث العدالة. الشرط الرابع قال سميعين حتى يسمع العقد لجواب القول، ليش استفدنا من حضور الأصم؟ قال ناطقين حتى يستطيع التكلم والعبارة وبيان الشهادة إذا طلبوا لها، الآن هم سمعوا. الآن لو طلب يا جماعة من شهد على هذا النكاح؟ قالوا نحن شهدنا. إذا شهد قالوا نعم نشهد، إذا لابد من النطق إذا طلبا للشهادة على أنهما حضر النكاح، فإذا لابد أن يكونا ناطقين إذا دعوا للشهادة يستطيعوا أن يؤدوا هذه الشهادة. هذه شروط الشهود رحمك الله. إذن شهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. إذن عقد النكاح هكذا يحصل. عندنا أركان ثلاثة، زوجان خاليان من الموانع، إيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، قبول بلفظ رضيت أو قبلت إلى آخر الألفاظ. وعندنا شروط، الشروط أربعة في الحقيقة، تعيين الزوجين، رضاهما، ووجود الولي، ووجود شهدين. هكذا يتم عقد النكاح. الآن بقي شرط خامس، في الحقيقة هو شرط لزوم وليس شرط صحة ابتداء، هو شرط للزوم العقد واستمراره. قال والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. إذن هنا انتقل إلى مسألة الكفاءة. هل الكفاءة أيها الأحبة شرط من شروط صحة النكاح؟ لا، المعتمد من المذهب ليس شرطا من شروط الصحة، ليس شرطا من شروط الصحة. فلو أن الولي زوجها بغير كفء العقد صحيح، لكن لها الفسخ إن لم ترضى به، إن ظهر أنه غير كفء لها الفسخ، وكما سيأتي معنا أو لأولي ولي من أوليائها له الفسخ. فإذا الكفاءة ليست شرط من شروط صحة عقد النكاح، عقد النكاح يصح بدون قضية الكفاءة، لكنها شرط لماذا؟ لاستمراره ولزومه، بحيث نقول المرأة أيها الأحبة إذا زوجها والدها من غير الكفء أو زوجها الولي من غير الكفء، بغض النظر من هو الولي، إذا زوجها من غير الكفء نقول ابتداء العقد صحيح ولا العقد باطل؟ صحيح، لكن لها حق الفسخ، لها حق الفسخ إذا عرفت أن هذا الذي تزوجته بان غير كفء، لها حق الفسخ بعد ذلك. لذلك قال والكفاءة قال شرط للزومه، أي حتى يستمر النكاح. الآن هل يجوز للأب أو لأي ولي من الأولياء أن يزوج المرأة من غير الكفء؟ هل يجوز لهم شرعا؟ يحرم. لذلك قال فيحرم تزويجها بغيره، يحرم على الولي بغض النظر من هو الولي أن يزوج الفتاة من رجل غير كفء. أنت سيأتي معنا ما هي الكفاءة، لكن الآن نضبط، يحرم تزويجها من غير الكفء. إن زوجها هذا العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح، عليه إذن أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لاحظنا إذن تزويج المرأة من غير الكفء حرام يا باسم، لكن إن فعل هذا الحرام وزوج، العقد باطل ولا صحيح؟ صحيح، لكن نعطي المرأة الحق في الفسخ. نعطي المرأة يا فلانة رضيتي هذا هو غير كفء، رضيتي به؟ قالت خلاص أمري لله صار مزوجني لتحمد. قالت لا ما أرضى به، خلاص يفسخ، لها الحق في ذلك. لذلك قال والكفاءة شرط للزومه، إذن والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. نعم بغير الكفء، يعني بغير الكفء مفهوم من قضية الكفاءة. طيب تفضل. الآن في قضايا تتعلق بالولي، يعني أنا هنا ما حبيت أدخل في هذه القضية إنه يشترط في الشاهدين خلوهما من الموانع وإلا يكون أصولا أو فروعا للزوجة أو الزوجة أو الولي، لكن ما حبيت إني أدخل في هذه القضايا. يعني الشاهد له شروط أخرى أنا دونتها هنا فيما يتعلق من يصح أن يكون شاهدا من الأقارب، يقولون مثلا لا يصح أن يكون أصلا ولا فرعا للزوجة أو الزوجة أو الولي، لكن لا أريد أن أبسط هذا فيما يتعلق، خلص يكفي ضبط هذه الأمور الخمسة في هذه المرحلة. إذن الكفاءة شرط للزوم. في الحقيقة جعل الكفاءة شرط للزوم هذه طريقة الإقناع، لكن منتهى الإرادات جعل الكفاءة هي الشرط الخامس من شروط عقد النكاح، فجعلها شرط من شروط الصحة، فيقول يحرم أن يزوجها من غير الكفء والعقد باطل. هذه عبارة منتهى الإرادات، فجعلها شرط من شروط الصحة. وأما ما في أقصى المختصرات هنا فهي طريقة إيش؟ الإقناع، هي طريقة الإقناع لموسى الحجاوي. وفي العادة يقدمونهم المنتهى على الإقناع. فلو أردنا يعني أن نقول ما هو المذهب في أي مسألة، فالأقرب أن يكون ما في المنتهى، وهو أن النكاح باطل، أن النكاح باطل مع الحرمة. أما عبارة صاحب الأخصر تبع فيها الإقناع أن النكاح صحيح لكن من زوجها فهو آثم. طبعا هو آثم كما قلنا إن كان يعلم أن هذا الرجل غير كفر، أما قد يكون جاهل. طيب نأتي لضابط الكفاءة قبل أن ننتقد، ما هو ضابط الكفاءة؟ يقول الكفاءة يحب أن تكون كفاءة في الدين، وكفاءة في النسب، وكفاءة في الصناعة، في قضية الصنعة، وكفاءة في الحرية، وكفاءة في اليسر والفقر. كفاءة في قضية اليسر والفقر. إذن عندنا كفاءة في إيش؟ في الدين، وعندنا كفاءة في النسب، وعندنا كفاءة في الحرية، وعندنا كفاءة في الصنعة، وعندنا كفاءة في اليسر. الكفاءة في الدين، نعم أهس رحيم خاف الشيخين هو طيب. طيب الكفاءة في الدين أولا إذا أن تكون مثلا امرأة دينة، إذا جاء فاسق تقدم لا يجوز للأب أو الولي بشكل عام أن يزوجها لهذا الفاسق، هذا ليس كفءا لها. فهذا معنى الكفاءة في الدين، الملتزمة المحترمة تزوج رجل مؤدب محترم، لا تزوج الإنسان الفاسق الذي فيه خلل في دينه. ثانيا قلنا الحرية، مثلا نقول حرية لا تزوج الحرة، العبد ليس كفءا لها، إن رضيت لها ذلك، لكن الأصل أنها العبد ليس كفءا لها. وأما الإنسان الحر هل يتزوج الأمة؟ هذا فيه تفصيله، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، الأصل عدم جواز ذلك إلا بالشروط التي ذكر الله في سورة النساء. إذا الحرية فالعبد ليس كفءا للحرة، نحن نتكلم الآن عن طرف المرأة، فالعبد ليس كفءا لها للحرة، إن رضيت به ما في مشكلة، لكن الأصل أنه ليس كفءا لها. إذن الديانة الحرية، ثم قلنا بعد ذلك النسب. مثلا يقولون من المسائل المشتهرة أن العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، فالعربية لا تزوج من غير العربي إلا بإذنها، يعني ليس كفءا لها، عفوا غير العرب، غير العربي ليس كفءا لها، الأجنبي ليس كفءا للعربية، العربية يعتبر نسبها أفضل، فلا تزوج يعني الأعجمي ليس كفءا لها باختصار. فإن زوجت بغير عربي نعتبرها تزوجت من غير كفء، إن رضيت به ما عندنا مشكلة، إن لم ترضى به تقول والله اختل في شرط كفاءة، نقول معك حق صحيح. والأما العرب بعضهم موالي بعض، طبعا هناك خلاف القرشية، هل غير قريش أكفاء لقريش؟ يعني لو رجل غير قرشي تزوج قرشية هل هذا خلل في الكفاءة؟ عرب، والأظهر أنه ليس خللا في الكفاءة، العرب بعضهم أكفاء بعض، لكن نعم غير العربي ليس كفءا للعربية. طيب إذا عرفنا ما معنى الكفاءة في الدين، عرفنا الكفاءة في الحرية، عرفنا الكفاءة في النسب، الكفاءة في الصنعة. هناك بعض الصناعات مزدرة يا أيها الأحبة، قد من القدم، مثلا يقولون عاد ما عاد يزعل علينا هنا الحجام، عرفت كثير منهم كانوا يقولون الحجام لا يزوج، يعني ليس كفءا، يعني صنعته فيها نوع ازدراء خاصة قديمة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا أبا بياض وانكحوا له وكان حجاما، الحجامة لأنه فيها يعني استخراج دم، طبعا خاصة الطريقة القديمة في الحقيقة أن طريقة يعني أن يضع فمه فيمتص الدم وما شابه فيبصق، فكانت عندهم في عرفهم قديما مهنة في مزدراء من عموم الناس أنه لا تفعل، وأنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عليها أجرة وما شابه ذلك من الأحاديث. فمثل هذه الصناعات الضعيفة التي يحتقر الناس العرف أصحابها ليسوا أكفاء للفتيات، أصحاب مثلا الشرف وأصحاب أبائهم تجار وأبائهم من أصحاب المكانات المرموقة في المجتمع، هذا واقع الحياة، إنه هذا من وظيفته مزدرى ليسوا أكفاء لمن هم بنات أصحاب التجارات العالية وأصحاب الثروات والأموال. فإذا بنت زوجها أبوها من رجل صاحب وظيفة مزدرى عند الناس تقول أنا تزوجت بغيركم، تزوجت بغير أخوه، يكون رجل دين ما في مشكلة. لكن خلص الناس، إن حتى الشريعة، الشريعة يلعب في النهاية تراعي كذلك النفس والأطباع. لا يمكن أنك تقول الله هذا خلص عنده دين، لا هذا كف تجبري عليه. بنت منعمة تعيش في قصور وتعيش في رغد من العيش ولها من الأطايب الطعام، فجأة نقول لها أبوك يزوجك من إنسان صاحب مهنة وضيعة ما يكمل 100 دينار ولا 50 دينار في الشهر، تنقلها من حياة سعيدة من حيث الظاهر إلى بؤس وفقر وضياع. هذه الشريعة تراعي، تقول ليس لك ذلك. إذا كانت البنت من أصحاب الطبقات المرموقة في المجتمع لا تزوج بهذا، هو يتزوج من طبقته، وهذا في الحقيقة له تآلف في القلوب أكثر. يعني عندما يتزوج الإنسان فتاة من طبقته هي أصلا تكون أصبر معه على الحياة، تصبر معه على ما يصيبه من اللأواء ومن قلة. أما إذا تزوج امرأة غنية، يا فلان وين المصاري، يا فلان وين الأكل، يا فلان وين كذا، يا فلان وين كذا، نهاية الطلاق. لذلك الشريعة في الحقيقة راعت نفسيات الناس وكيف تبنى الأسر. فالأصل في الإنسان أن يتزوج من طبقته. هذا فيما يتعلق كما قلنا بالصنعة. وبقي اليسر، واليسر واضح، يعني كما قلنا الفقير، هذا ما الفقير جدا معدم ليس كفءا للغنية. بنت عندها قصور وفلل وعندها فنادق وعندها كذا، لا تزوج من إنسان راتبه 150 ولا 100 دينار، لأنه هذا يعتبر فقير في واقعنا، فليس هناك كفاءة في هذه الحالة. إذن كفاءة في خمسة أشياء: دين ونسب وحرية وصناعة ويسر. إذا اختلت إحدى هذه الأمور نقول المرأة زودت بغير الكفر. إن رضيت به ما في مشكلة، إن لم ترضى به انتهى الأمر. طيب، طبعا المذهب على لو أخذنا أن المذهب هو ما في الإقناع والأخصر، وهذا الذي سأسير عليه الآن، نعتبر أن المذهب ما في الإقناع والأخصر، مثلا أن هي المرأة، لأنه هي قضية نسبية لأن تصبح ما هو المذهب بالضبط، اختلف الإقناع مع المنتهى تصبح قضية فيها نظر، يعني تحتاج اجتهاد كبير تحديد ما هو المذهب بالضبط، لأن هنا تجد أصحاب يتجهوا نحو ما في الإقناع وأصحاب يتجهوا نحو ما في المنتهى. لو اعتبرنا أن المذهب ما في الإقناع وما في الأخصر أنه شرط لماذا؟ للزوم وليس للصحة. لو امرأة زوجت كما قلنا بغير الكفء العقد صحيح، لكن يتوقف على إيش؟ استمراره على رضاها أو رضا باقي الأولياء. وهنا في مسألة، هناك مسألة مشكلة في المذهب، أو رضا باقي الأولياء. يقول لو أن واليا الآن فتاة زوجها والدها مثلا بغير كفء، هي راضية، لكن أحد الأولياء الذين قدمناهم قبل قليل، الأولياء مش قلنا الأب الجد الإبن وإن نزل أمام العموم، الإخوة الأشقاء الإخوة لأب العمام أبناء العمام، هؤلاء الأولياء، إن أحد الأولياء رفض كذلك يفسخ العقد حتى لو هي رضيت. لماذا؟ قالوا لأن هذا يجر العار على كل القبيلة، على كل الأقارب والعشيرة. قالوا فلو أن أحد الأولياء الذين ذكرناهم رفض يفسخ، ولو أن أحد الأولياء ولد بعد العقد، ولد وبعد أن كبر ما عجبوا هذا، وجدوا أنه غير كفء لهذه الفتاة، له أن يفسخ. شوف الأمر، وهذا في الحقيقة مشكل، يعني صحيح ولا لا؟ تصور يعني المرأة تتزوج رجل غير كفء، هي رضيت به، استمرت 10 سنوات 20 سنة، ولد أحد الأولياء وكبر وبعد شاف قال هذا إنسان غير كفء لهذه المرأة، أريد لا أريده. في المذهب له أن يفسخ، له أن يطالب بالفسخ. لماذا؟ إيش نظرة المذهب في القضية؟ إيش يقولوا؟ أنه هذا الإنسان غير كفء عاره لا يرتبط فقط بالمرأة، يعني لو عاره يرتبط بالمرأة فقط قالوا ليس له حق، لكن عاره يرتبط بجميع القبيلة. يقولوا قبيلة فلان زوج فلان، هيك بتصير مشاكل في الناس، ما بقولوا والله فلان تزوج فلان، قبيلة فلان ولا دار فخذ فلان أو كذا زوج فلان، فلأنه قالوا العار يعود إلى القبيلة، فللمرأة أو لأحد الأولياء ولو بعد ولو نشأ بعد العقد له أن يفسخ. ثم أيوه نعم، هو الكلام هنا عند العقد، هو الكلام هنا عند العقد أنه يتزوجها إنسان بكان كفء. الآن إذا الرجل كان صاحب دين وكذا وتغيرت أخلاقه، ما نستطيع أن نقول هي في النهاية تزوجت كفءا، والرجل ما قصر ما فعل شيء حرام، اختل دينه، هذا شيء آخر. نعم، لذلك هو المعتبر. أنت فلان تزوج، الحياة دوارة زي ما يقولوا، صح ولا لا؟ تزوجت رجل غني ثري من طبقته، إذن هو ما قصر في حقها، لكن نزل بالمسلمين نازلة، يعني الآن ما يعرف الشاولة ما شابه ذلك، ما ينزل يكون إنسان غني وجاء خلص ذهبت كل الأموال في لحظة، هذا قدر الله. فإذا كان ينفق عليها النفقة الشرعية وما شابه ذلك أو النفقة الواجبة لها، انت ما يظهر لي أن لها أن يفسخ عند ذلك. لكن هناك طبعا حد للنفقة، سيأتي معنا في باب النفقات، هناك حد للنفقة يجب أن يحافظ عليه، إن نزل عن هذا الحد فإنه لها أن تطالب بالفسخ. ما استطاع أن يوفي بحد النفقة اللازم لها، هناك حد للغنية إذا تزوجت من الغني، والفقيرة إذا تزوجت من الغني والعكس، والفقيرة إذا تزوجت من الفقير، كل هذا له حده الخاص به. فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يوفي بتبعات النفقة التي عليه، لها أن تطالب بالفسخ. أما هو ابتداء هو تزوجت بكفء، هي تزوجت بكفء. طيب أيوه نعم. لا هو الأولياء يعني من يمكن أن يتولى الولاية عليها. نعم أيوة لا نعم لا لا هو الأولياء هو الولي واحد، لكن الأولياء يقصدون به الأقارب الذين تقدم ذكرهم. الآن المرأة إذا ما وجد أب من يزوجها، والبعض الوصي الجد الأخوة الأبناء بعد ذلك الأخوة، ثم هؤلاء كلهم أولياء يسمون، يسمون إيش الأولياء، هذه اسمها طبقة الأولياء، لأن كل واحد هو احتمال أن يكون وليا في حال فقد من قبله، فهو ولي ليس الآن هو ولي لكن يحتمل أن يكون ولي، فهؤلاء كلهم أولياء يسمون بالمفهوم العام. أما هو الولي شخص واحد في النهاية، فلا معنى أصلا لو قلنا أن الولي هو فقط من يزوجها، فلا معنى إذن لاعتبار نظر الأولياء، لأن هو اللي زوجها صحيح، هو اللي زوجها أصلا. فالمراد بالأولياء كما قلنا هم من ذكرناهم، وإن كانوا هم الآن في هذه اللحظة ليسوا هم الأولياء، لكن يسمون أولياء باعتبار أنهم لهم أحقية الولاية عليها، لهم أحقية الولاية عليها طبعا بالترتيب الذي ذكرنا. طيب فصل، قال رحمه الله تعالى ويحرم أبدا. الآن سيذكر في هذا الفصل أيها الأحبة من الذي يحرم عليك أن تتزوجها. مش قلنا أول ركن من أركان الزواج إيش هو؟ الزوجان الخاليان من الموانع. فإذا كان في الزوج أو الزوجة مانع يمنع من نكاحها لا يجوز. الآن سيذكر ما هي الموانع التي تتعلق من حيث النسب والمصاهرة والرضا باختصار، من لك أن تتزوجها ومن ليس لك أن تتزوجها، وهو سيقسمها إلى قسمين. القسم الأول المحرمات على التأبيد، والقسم الثاني المحرمات على التوقيت. المحرمات على التأبيد ليس لك أن تتزوجها في لحظة من لحظات الحياة أبدا مستحيل. المحرمات على التوقيت هي الآن محرمة لكن يمكن تصبح حلال بعد ذلك. طيب نبدأ، قال الآن سيبدأ بالمحرمات على التأبيد. قال ويحرم أبدا. من المحرمات على التأبيد؟ عد، أم وجدة وإن علت. الأم أيها الأحبة محرمة، هذا ما يعتاد، حرمت عليك أمهاتك وبناتكم إلى آخر الآية. جدة سواء جدة لأم أو جدة لأب وإن علت، جدة الجدة وما شابه ذلك. بنت ابنتك يحرم عليك أنك تتزوجها، هذا معلوم. وبنت ولد، بنت أولادك يعني الحفيدة، سواء كانت بنت ابن ولا بنت بنت، لذلك قال ولد. لاحظوا لما يعبر بولد يقصد الذكر والأنثى. وإذا بنت ولد، طبعا البنت هنا أيها الأحبة سواء كانت من حلال أو من حرام، يعني رجل زنى بامرأة فأتت بنت، هذه يحرم عليك أنك تتزوجها، تعتبر بنت في النهاية. إذن وبنت وبنتي ولد وإن سفلت. إذن لاحظنا، إذن الأصول أم وجدة وإن علت، بنت وبنت ولد وإن نزلت. الآن سيتكلم عن الحواشي. قال وأخت مطلقة، شأن مطلقة يعني شقيقة أو لأب أو لأم، أخت شقيقة أو لأب أو لأم، هذا مطلقة. وبنتها بنت أختك اللي بتكون أنت إيش خالها صحيح، وبنتها وبنت ولدها يعني أختك أصبحت جدة ولها حفيدة، ممتاز، يحرم عليك أن تتزوج حفيدة أختك. إذن وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. ثم قال كذلك وبنت كل أخ، كما يحرم عليك بنت أختك يحرم عليك بنت أخوك، لأنه أنت إيش تكون عمها. إذن وبنت كل أخ، كل أخ سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، لذلك قال كل أخ. وبنتها يعني حفيدة أخوك على نفس الطريقة، هو يسير على نفس الطريقة. وإذن وبنتها يعني بنت كل أخ، وبنتها يعني حفيدة أخيك، قال وبنت ولدها لا يعني عم بنزل فيك لتحت وبنتها وبنت ولدها يعني هاي الحفيدة لو أنها جاءت بولد ذكر أو أنثى وهذا الذكر أو الأنثى جاء ببنت كذلك يحرم عليك فهو لو قال وبنتها وإن نزلت فخلص يعني ريحنا جزاء الله خير إذن وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت ثم قال وعمة وخالة مطلقة طيب نفس الشيء شقيقة أو لأم أو لأب لأن العم والخالة قد تكون شقيقة لأبيك وقد تكون لأم وقد تكون لأب صحيح العمة مثل الأخت كما تكون عمة شقيقة لأبيك صحيح وهناك عمة أخت لأب يعني أخت أو يعني أخت أبوك من أبيه من جدي وقد تكون لأم فكما أنه أنت قد تكون لك أخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب كذلك قد تكون لك عمة شقيقة لوالدك وعمة هي أخت أب لوالدك وعمة هي أخت أم لوالدك فلذلك أتى بهذه التفصيل وكذلك الخالة قد تكون خالة شقيقة لأمك قد تكون خالة لأب وقد تكون خالة لأم لذلك قال مطلقة إذن هؤلاء أيها الأحبة من يحرمون على وجه التأبيد نسبا أن المحرم على التأبيد في الحقيقة ثلاثة أقسام ألف محرم على التأبيد بالنسب باء محرم على التأبيد بالرضاع جيم محرم على التأبيد بالمصاهرة فهو بدأ الآن بالمحرم على التأبيد ألف بماذا بالنسب فعد الأم والجدة وإن علت البنت وبنت الابن وإن نزلت وبنت الولد نقول حتى وإن نزلت ثم انتقل للحواشي أختك وبنتها وإن سفلت بنت أخوك وبنتها وإن سفلت والعمة والخالة هذه هي الأصناف كم صنف خرج معنا إذن يعني أنت لو حصرتهم تجد هي الأم والجدة وإن علت والبنت وبنت الابن وإن نزلت ثم بعد ذلك تقول الأخت وبنت الأخت وإن نزلت وبنت الأخ وبنتها وإن نزلت والعمة والخالة تقسمهم عشرة وممكن يعني تقسمهم لأكثر من عشرة بالطريقة اللي بتناسبك المهم أنك تحفظ قسمهم عشرة نزلهم هو عدهم أكثر من عشرة لكن أحيانا ممكن تستغني عن بعض عباراته بإن مباشرة وإن سفلت من دون داعي للتكرار فإذا هذه التي تحرم عليك أبدا بالنسب ثم انتقل للرضا قال ويحرم برضاع ما يحرم بنسب يحرم برضاع ما يحرم بنسب في قلم يا مشايخ شيخ خالد في قلم عندنا بس دقيقة هذه فأيها الأحبة الآن كل ما يحرم عليك بالنسب إيش يحرم عليك بالنسب أمك تحرم عليك بالنسب أمك من الرضاع تحرم عليك بالنسب الجدة من النسب تحرم عليك جدتك من الرضاع تحرم عليك إيش بعديها بنت تحرم عليك بنتك من الرضاع تحرم عليك مثلا إيش عندنا انزل على الأقسام نفسها أخت تحرم عليك من النسب أختك من الرضاع تحرم عليك كذلك بنت ولدها على نفس التقسيم الذي مر معنا في النسب بنت أخيك من الرضاع تحرم عليك كما تحرم عليك بنت أخيك من النسب عمتك تحرم عليك من النسب تحرم عليك من الرضاع خالتك تحرم عليك من النسب تحرم عليك بالرضاع طيب هي فقط جزئية واحدة هي سأشير إليها سريع إنه في قضية الرضاع أيها الأحبة التحريم يتعلق بالرضيع وليس بنسب الرضيع الآن أيها الأحبة هذه أم مرضعة لها زوج هنا رضيع رضيع له أم نسب وأب نسب صحيح؟ الآن الذي يعدل في الرضاع أن هذا الرضيع يصبح كأنه دخل في عائلة جديدة هي هذه العائلة هذا الرضيع أمه فلانة وأبوه فلان من النسب لكن أرضعته فلانة يقوينان يمسكونها. طيب إذا عرفنا قضية الزانية هذه المسألة الثانية. المذهب تراود فتمتنع. الرواية الثانية عند الحنابلة لا يكفي توبتها غيرها أن يظهر منها الصلاح والرجوع والإناب ونكتفي بظاهر الأمر. إن امرأة قالت أنا تركت هذا وتوب إلى الله واستغفرت وغني من هذا من حالها نكتفي بذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا كما قلنا أقرب وأطلب للسلام مثل هذا لأنه حتى الثقة هذا الذي رفض عن نفسها لا نأمن عليه الفتنة. يعني نوقع اثنين في فتنة من أجل مصلحة ليسنا متيقنين منها يعني فيه نظر فقط. هذا الذي أقوله. إذن يطأها زوج آخر في قبولها. شرط الأول وطأ في قبول بنكاح صحيح مع انتشار ذكره يعني تحدث الشهوة. وحديث امرأة الزبير عبد الرحمن بن الزبير لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حتى تذوق العسيلة. أن تجرب زوجا آخر جديد وتذوق العسيلة وتذوق هل تجد نفسها ترتاح وتتمتع مع هذا الإنسان فحيث تستريح. لو أننا فقط مجرد أنه تعقد على زوج آخر ثم يطلقها قبل أن يطاها وتعود إلى الأول في الحقيقة نحن نشعر أنه هذا جيد كذا. طيب إذن ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطها هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. من التحريم المؤقت المسلمة أيها الأحبة على كافر وهذا معلوم. مسلم ليس لها أن تتزوج كافر. والكافرة هل لها تتزوج مسلم؟ أنا أقول الأصل عدم الجواز إلا في مسألة إيش الحرة الكتابية. الحرة الكتابية فالأصل أن الكافرة لا يتزوجها مسلم. مسلم لا يتزوج بوذية ولا يتزوج فارسية ولا يتزوج إلا من الكافرات إلا الحرة الكتابية، وليس أي كتابية، كتابية أبواها كتابيان، يعني هذا شرط كذلك فيها، حرة كتابية أبواها كتابيان كذلك، الأم والأب كتابيان، يعني باختصار أصولها تعود إلى أهل الكتاب، هذا الذي نريد أن نتأكده حتى لا تكون قضية اختيارها للكتابية والله هي انتقال من دين إلى دين فقط من دون وعي، فلا بد تكون حرة كتابية أبواها كتابيان، هذا يجوز، وأما الأصل فعدم الجواز. لماذا سمي مؤقتا؟ تحريم مؤقت لأن الكافر إذا أسلم خلص له أن ينكح المسلمة، وهذه الكافرة إذا أسلمت لها أن ينكح المسلم، لذلك هو تحريم مؤقت. كذلك قال ومن صور التحريم قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة. من التحريم المؤقت كما ذكرنا قبل قليل الحر المسلم، يعني أنت أيها الحبيب هل لك أن تتزوج أمة مسلمة؟ الأصل لا يجوز. إيش الدليل؟ سورة النساء، إيش قال الله عز وجل؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات هنا معنى الحرائر، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إيش مفهوم المخالفة؟ بالعكس، إيش مفهوم المخالفة من الآية؟ إنه من استطاع منكم أن ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات لا يذهب إلى الإماء المؤمنات، هذا مفهوم المخالفة من الآية. فإذا نعم، إيش اتفاق؟ لا، هو أصل مفهوم المخالفة في خلاف الاحتجاج به، الجمهور يحتجون به والحنفية لا يحتجون به، لذلك ماذا ما عليه جماهير أهل العلم أن الحر المسلم ليس له أن ينكح أمة كتابية إلا بالشروط التي ذكر الله. إيش الشروط؟ قالوا ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، هذا الشرط الأول، إلا أنه هذا الحر المسلم يخشى من العنة من المشقة بسبب بقائه على العزوبية. طبعا سبب العنت والمشقة بقاء العزوبية إما أنه يحتاج للمتعة واللذة الجسدية، وإما أن يحتاج لمن تخدمه من النساء. فإذا إذا كان هناك عنت ومشقة ببقائه على العزوبية، ثم قال الشرط الثاني ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه هذا الإنسان الذي يخشى العنت، نقول إذا كنت تخشى العنت لكن معك ما تستطيع تتزوج به حرة لا تنكح كذا يا أما. إذا كنت تخشى العنت الشرط الأول، والشرط الثاني لا يوجد معك مال تتزوج به إيش الحرة، ولا يوجد معك مال تشتري به أما، يعني واحد من الاثنين، يا معك ما تشتري به أما، يا معك ما تتزوج به حرة. إذا معك ما تفعل به أحد الأمرين لا ما تتزوج أما. إذا كنت معدم تماما، لا معك مال تشتري به أما، ولا معك مال تنكح به حرة، وتخشى من العنت، في هذه الحالة لك أن تتزوج الأمة المسلمة، لك أن تتزوج الأمة المسلمة، قيدها بالإسلام، لك أن تتزوج الأمة المسلمة. طبعا قضية أو ثمن أما يعني أن يكون عنده قدرة على طول الحرة، يعني مهر الحرة أو ثمن الأمة. قضية ثمن الأمة في الحقيقة الذي يظهر أنها ليست على المذهب ما ذكره ابن بلبان، أن المذهب لا يشترط، حتى لو كان معك ثمن أمة لك أن تتزوج أمة، يعني حتى لو معك مال تشتري به أمة تكون أنت سيدها، وما معك مال تتزوج به حرة لك أن تتزوج الأمة. عرفتم إيش مشكلتي مع ابن بلبان؟ ابن بلبان يقول الشرط الثاني أن يعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، لابد تكون عاجز، ما معك مال تتزوج به حرة، وما معك مال تشتري به أمة تكون سيدها تطأها بالسيادة. قضية أنه ما معك مال تشتري به أمة هذه ليست على المذهب، يعني قالها ابن بلبان لكن ليست على المذهب. المذهب يكفي أنه لا يوجد معك مال تتزوج به حرة، حتى ولو كان معك مال تشتري به أمة لك أن تتزوج الأمة. وحقيقة هذا المذهب هو الأوفق لكتاب الله، لأن الله عز وجل إيش قال؟ ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهرا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الله عز وجل اشترط إيش؟ اشترط عدم طول الحرة، ما قال ومن لم يستطع منكم طولا أو فقد ثمن أما، ما قال كذا، قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني ما عندك ما تنكح به حرة فقط. ثم قال في آخر الآية ذلك يعني من خشية العنة منكم، فذكر الشرط الثاني في آخر الآية، فهما شرطان في الحقيقة، خشية العنة وفقدان مهر الحرة. قضية فقدان ثمن الأمة ذكرها ابن بلبان لكن ليست على المذهب. إذن هذه قضية أن الحر المسلم تحرم عليه الأمة المسلمة على التوقيت. ليش أنا على التوقيت؟ ممكن تصبح يعني يتزوجها بعدين عادي؟ اذا صارت حره خلص ما عادت، اذا محرمه توقيتا. اذا هذا ايضا من صور التحريم على التوقيت، دائما رقموا ايها الاحبه حتى بالارقام تتضح الامور. كذلك من صور التحريم على التوقيت قال وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامه ولده. العبد ايها الاحبه ليس له ان ينكح سيدته، لان العبوديه منه لسيدته تتقيد ان السيده هي التي لها القوامه، هي التي تقوم وتامر وتنهى. فهذا اخي يعني اذا تزوج العبد السيده والاصل الرجل له القوامه في البيت، فهنا سيصبح تعارض. صحيح هي سيدته وهو زوجها، طب من الذي سيحكم؟ لاحظنا، اذا لا يصلح هذا. فالعبد ليس له ان ينكح سيدته، ممتاز. والعكس كذلك، السيد ليس له ان ينكح امته. لماذا؟ لانه اذا انت محتاج لحاجه جسديه ما هي موجوده عندك، الامل تك ان تطأها، انت غير محتاج للزواج من اجل الحاجه الجسديه. صحيح. فالسيد ليس له ان ينكح، اذا معك مال انكح به حره، ما معك مال انت عندك امه. صحيح. فلا معنى ان تنكح الامه، يعني الله احنا قبل قليل نقول لا يجوز للحر المسلم ان ينكح الامه المسلمه الا بشرط ان يخشى العاله ويارث ان تضل الحره. اذا كان هذا الحر المسلم عنده امه ليش يروح يتزوج امه؟ صحيح. اذا هو يملك امه ايش الفائده انه يتزوج امه؟ الا يعني ممكن واحد يقول لك ان الرجل عنده شهوه شديده وامه لا تكفيه وما شابه ذلك، لكن المذهب ليس له ذلك. اذا وعلى سيد امته وامه ولده كذلك، كما ذكرنا هذا سابقا اذكر في باب العتق، انه ليس لك ايها الحبيب كذلك ان تتزوج امه ولدك. لماذا؟ تقدر تملكها. صحيح. تستطيع أن تملكها، تأخذها وتتملكها وتصبح أمتك وتطأها. طيب إذا كان الإبن وطئها، لا إذا كان الإبن وطئها لا يصح لك أن تطأها ولا يصح لك أن تتملكها. وفي النهاية كذلك يقبح أصلا، حتى لاحظت أنه يتزوج الأب فتاة ابنه وطئها، لاحظ القبح كيف، ابنه وطئ هذه الفتاة، فكيف تنكحها؟ كأنه فيها حتى نوع من يعني كأنه هذه الفتاة كأنها وليس الحقيقة كأنها زوجة للابن صارت بالوطء. صحيح. كأنها فيها نوع شبه بزوجة الابن، فكيف أيها الأب تأخذ؟ فإذا كان لابنك أمة فليس لك أن تنكحها، إذا لم يطأها الابن اذهب تملكها وافعل فيها ما تشاء أصلا. إذا وطئها الابن انتهى أمر، لا يصح لك أن تتملكها ولا يصح لك أن تعقد عليها لقبح ذلك، إذ هي أصبحت كأنها في حكم زوجته ويحرم عليك أن تنكح زوجة ابنك. لاحظنا لماذا؟ يعني في هذه الحالة وفي هذه الحالة. إذن وعلى سيد أمته وأمة ولده. ثم قال وعلى حرة كذلك قن ولدها. كذلك الحرة ليس لها أن تنكح عبدا ولدها، ليس لها أن تنكح عبد ولدها. إذن باختصار الحرة ليس لها أن تنكح عبدها، أنتم لاحظتم، وعلى عبد سيدته وعلى حرة قن ولدها. هذول المسألتين ضعوهم مع بعضهم البعض، يعني تترجمهم أن الحرة ليس لها أن تنكح عبدها وليس، طب هل لها تنكح عبد آخر؟ لها، ولكن اختلال في إيش؟ في الكفاءة. صحيح. الحرة لها أن تتزوج عبد رجل آخر، لكن هنا اختلال كما قلنا قبل قليل في إيش؟ في الكفاءة. إذا رضيت به ما عندنا مشكلة. أما العكس، الحر هل له أن يأخذ أمة؟ أنتوا لاحظتم كيف هناك عكس، يعني حتى ما تختلط عليكم. الحرة لها أن تنكح العبد لكن ليس عبدها، لها أن تنكح العبد برضاها بسبب اختلال الكفاءة. أما الحر ليس له أن ينكح الأمة إلا بالشروط، إذا خشي العنت مع عزه عن طول الحرة. فهذه مسألة عكس هذه المسألة. لكن الحرة ليس لها أن تنكح عبدها بحال، وليس لها أن تنكح عبد ولدها. وكذلك السيد ليس له أن ينكح أمته وليس له أن ينكح أمة ولده. ثم قال ومن حرم، الآن مسألة يختم بها، قال ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. كل واحد أيها الأحبة سبق معنا أنه يحرم عليك أن تطأها بعقد نكاح، كل ما الآن سبق معنا محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت. صحيح. كل واحدة حكمنا عليها أنها الآن محرم عليك أن تعقد عليها مما سبق، كل من ذكرنا أنه يحرم عليك أن تعقد عليه سواء كانت محرمة على التأبيد أو محرمة على التوقيت، فيحرم وطئها بملك يمين. هذه الفتاة التي لو كانت كما قلنا امرأة ليست ملك يمينك، لو كانت امرأة هكذا مستقلة يحرم عليك أن تعقد عليها، لو أنها دخلت في ملكك بملك اليمين يحرم عليك أن تطأها. نعيد، نحن قبل قليل ذكرنا المحرمات التي لا يجوز أن تعقد عليهم، صحيح؟ ذكرنا محرمات على التأبيد بعقد أو رضاع، يعني بمصاهرة أو رضاع أو نسب، ثم ذكرنا المحرمات على التأبيد بجميع صورهم. كل واحد من هذه الفتيات التي ذكرنا أنه يحرم عليك أن تعقد عليها عقد نكاح، لو أن هذه الفتاة ملكتها في الحرب، كنت في حرب مع الكفار وأخذت سبية، لا يجوز لك أن تطأها، ماشي بصير تسبيها، لك أن تسبيها لكن لا يجوز لك أن تطأها. طبعا إن كانت من ذوات الرحم المحرم هذه تصبح مباشرة حرة، مباشرة يعني لا تبقى أمة، تصبح مباشرة حرة. لكن إن كانت ليست من ذوات الرحم المحرم ويحرم عليك أن تعقد عليها، نقول بما أنه هذه الفتاة يحرم عليك أنك تعقد عليها نكاح لو لم تملكها، إذا ملكتها بملك اليمين أثناء حرب أخذت السبية بالغنيمة يحرم عليك أن تطأها، يحرم عليك أن تطأها. مثال ذلك مثلا أخت معتدتي أو زوجتي، مثلا أخت زوجتك أخذت بملك اليمين، دخلنا في حرب مع الكفار وأخذت سبية، هل لك أن تطأها؟ لا. ليش؟ لأنه تقول لو كانت هذه الفتاة ليست سبيتي، فتاة مستقلة، هل لي أن أتزوجها؟ لا، ليس لك أن تتزوجها لأنها أخت زوجتك أو أخت معتدتك. إذن إذا ملكتها سبية ليس لي أن أطأها. كذلك مثلا كافرة، هل للمسلم أن يتزوج كافرة؟ نعم، إلا أحسنت، إلا حرة كتابية، صحيح؟ طيب لو أنه ملكها، قلنا المسلم ليس له أن يتزوج كافرة إلا حرة كتابية، الآن لو أثناء الحرب سبى كافرة هل له أن يطأها؟ بتفصيل متفصل، تقول هذه الكافرة التي سباها إيش وضعها؟ كتابية؟ تقول كتابية. نقول لو كانت حرة هل له أن يتزوجها؟ له، صحيح؟ إذا دخلت سبية في أثناء الحرب له أن يطأها. إذا لم تكن كتابية، بوذية، كانت بوذية فارسية أو أي ديانة أخرى، هل له أن يطأها إذا ملكها؟ لا، لأنها لو كانت حرة ليس له أن يتزوجها، فإذا دخلت في ملكه بالسبي ليس له أن يطأها. ترى يطأها، لا أيها الأحبة، في السبي ما في عقد، في السبي أنت تطأ، السبي أنت تطأها، لاحظوا. فنحن نقول كل امرأة ليس لك أن تعقد عليها عقد نكاح، لو أن هذه الامرأة أصبحت سبية عندك ليس لك أن تطأها، وكل امرأة يمكنك أن تعقد عليها عقد نكاح لو أصبحت سبية في ملكك لك أن تطأها. هي هذه القاعدة، واضحة ولا فيها إشكال بهذا الوضوح؟ نعم، لا لا ليس لها، هي فقط الكتابية، ما عبرة بشبهة الكتاب هنا، هذه لها عبرة بالجزية. إذن ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. إيش وضع الأمة الكتابية أيها الأحبة؟ إلا أمة كتابية. هو إيش يريد أن يقول؟ ليش استثنى الأمة الكتابية؟ لا مو لا مو لا مو استثناها لشيء. هل الأمة الكتابية لو لم تدخل سبية في ملكي؟ الأمة الكتابية، لاحظوا الأمة يعني الكتابية، يعني باختصار فتاة هي أمة أصلا، هي أمة أصلا، هي أمة أصلا وهي كتابية ليست مسلمة، هل لي أن أعقد عليها عقد نكاح؟ لا. لا، لماذا؟ لأن المسلم من له أن يتزوج من الإماء؟ لا، الأمة المسلمة، غير قال وعلى حر المسلم أمة مسلمة بكذا وكذا، فالرجل المسلم الحر حتى لو توفرت فيه شروط زواج الأمة أن يخشى العنت وأن يفقد طول الحرة، يجب أن تكون هذه الأمة إيش؟ مؤمنة مسلمة. إذا كانت هذه الأمة كافرة ليس له أن يتزوجها حتى ولو خشي العنت، حتى ولو لم يجد طول الحرة. فما بدنا نخربط بين مسألتين، الحر المسلم له أن يعقد على حرة كتابية، والحر المسلم ليس له أبدا أن يعقد على أمة كتابية. فلو أننا أيها الأحبة في أثناء حرب سبينا حرة كتابية فأصبحت هذه الحرة الكتابية في ملكي الآن هي الآن أصبحت أملا لما صارت ملكي، لكن هي أصلا إيش؟ هي كانت حرة كتابية، لما سبيتها وأصبحت في ملكي هل لي أن أطأها؟ نعم، على الأصل على القاعدة لي أن أطأها. لماذا؟ لأنها أصلا يحل لي أن أنكحها. لكن لو كانت أمة كتابية، هي أصلا أمة كتابية، وفي أثناء الحرب أخذناها ولما قسمنا الغنائم طلعت في سهمي، هل لي أن أطأها؟ ليه؟ ولكن استثناء من القاعدة فقط، هي هو الاستثناء. أنتم ضيعتوا، هو حتى أبين لك هو لماذا قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ليش استثنى الأمة الكتابية؟ لأنه على خلاف القاعدة إجت، هي جاءت على خلاف القاعدة، لأنك تقول الأمة الكتابية بشكل عام هل لي أن أتزوجها؟ لا. إذا ملكت بملك اليمين هل لي أن أطأها؟ نعم. إذن هذا خلاف القاعدة. ما هي القاعدة إيش بتحكي يا جماعة؟ من يجوز لي أن أتزوجها لي أن أطأها بملك اليمين، ومن ليس لي أن أتزوجها ليس لي أن أطأها بملك اليمين. تعالوا، الحرة الكتابية هل لي أن أتزوجها؟ لي. إذن لي أن أطأها بملك اليمين. الأمة الكتابية هل لي أن أتزوجها؟ لا، لكن لي أن أطأها بملك اليمين. فلذلك ذكرها استثناء، ذكر الأمة الكتابية. يقول الأمة الكتابية وإن كانت لا يجوز العقد عليها، ولكن لو أنك ملكتها بالسبي، لو أنك ملكتها بالسبي استثناء لك أن تطأها، لأن هذا ثبت به النصوص. أما الحرة الكتابية فنعم لك أن تطأها، لأن هي القاعدة أصالة سائرة عليها، هي تشري مع القاعدة أنه لك أن تتزوجها فلك أن تطأها بملك اليمين. واضح أيها الأحبة؟ الأمة الكافرة، الأمة الكافرة لا، على المذاهب الأربعة، على المذاهب الأربعة الأمة الكافرة ليست كتابية من اليهود ولا النصارى، لا يحل وطؤها، وخالف في ذلك طاووس بن كيسان من التابعين، والمذاهب الأربعة تحرم ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.